السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فقهنا إذا علمتنا. إن شاء الله سأتكلم عن الحج اليوم. طبعا خطر ببالي هذه الفكرة ما بعرف إن شاء الله تنجح. أدعو لنا بالسداد والتوفيق فيها، يعني لأنه الحج في مشقة بفعله على قول إمام واحد، ولذلك يترخص الناس فيه ما لا يترخص في غيره. فحبيت أنا أعطي هيك أفكار عن مزايا لسببين. السبب الأول هذه المشقة، والسبب الثاني أنه في كتير فتاوى عم تطلع هي ما لا أصل، ليست هي من المذاهب الأربعة، أو أحيانا يمكن ما أحد قال فيها من العلماء. فلذلك نحن بين طرفي نقيض، طرف اللي هو كتير ضيق وحصر بالنسبة للناس، وطرف آخر هو واسع بحيث لا يقبل. واضح كيف؟ سمعت أشياء ما أريد أن أشارككم فيها لأنه هي أخطاء بنظري. واضح كيف؟ فهذا بالنسبة إلي شيء مهم أنه نحاول نيسر على الناس. ليش؟ لأنه هذا ركن من الأركان الخمسة في شريعتنا، وفي تفريط عند كثير من الناس. طبعا بجوز يكون معذورين في كثير من الأحوال أنه ما قاموا بهذه الفريضة، لكن بأحوال أخرى يعني كل شيء بهالدنيا الواحد لما يحط بباله أنه أنا بدي أعمل هيك بيعملها. واضح كيف؟ لما يكون قايمة من باله الشغلة ما بتصير. لاحظت كيف؟ في عنا نحن بعض مقولات، في عنا بعض مبادئ، في عنا بعض آراء هي سقيمة وليست صحيحة، والنتيجة تبعها شو هي؟ أنه نسأل الله العافية الإنسان يلقى وجه ربه وهو معامل الحج. لاحظت كيف؟ لذلك الواقع الشباب والشيوخ منا يلي الله ما أكرمه لسه بحج الفرض لازم يحط بباله أنه جزء من الأشياء التي ينبغي أن تنفذ في حياته، الحمد لله بس مرة واحدة ينبغي أن تنفذ في حياته، هي من قضية الحج. يعتبر هي مشكلة. شايف كيف؟ يعني في شيء بحياته ناقص لأنه هو مسلم، والمسلم هذا ركن من أركان دينه. لاحظت كيف؟ في شيء بحياته ناقص ليكون. عرفت كيف؟ هذه أول نقطة. النقطة الثانية في نظري يعني معظم الخلافات في الحج هي في كونه ركن أو سنة، يعني ما تجد في خلاف مثل ما تجد في غيره. لأن ليش النبي صلى الله عليه وسلم حج تلك الحجة العظيمة حجة الوداع وفعل أفعال فيها، فكان ساداتنا الفقهاء يختلفون أنه هذا الفعل هو فرض لما واجب لما سنة. واضحة كيف فكرة؟ يعني معظم الأشياء في الحج معظمها ما بقول كلها هي مطلوبة الفعل. لاحظت كيف؟ لكن تتفاوت في حكمها انه شو ما هو الحكم الذي اكتسبته. نقطة الثالثة دي انا بريد ركز عليها، انا قلت شيء عنها من قبل بريد من ركز عليها. الركن او الشرط، هذا لما تقول ركن او الحج لا يصح الحج بدون سهوا او عمدا او جهلا. شايف كيف؟ يعني اذا واحد عمل كل اشياء الحج لكن ما وقف بعرفات، ولو هو ما عرف انه يصل لعرفات او كذا ما صح الحج. واضح كيف؟ لانه هذا ركن. لاحظوا كيف فكرة؟ فلذلك ترك الركن او الشرط سهوا او عمدا او جهلا او كذا هذا يفسد العمل. الواجب عند هذا العموم، يعني الكلمة العامة عند الحنفية والمالكية، تركه سهوا يرفع الاسم، ما في اسم بيكون لكن يوجب الدم. وعند الشافعية والحنابلة على العموم كما في استثناءات يرفع الاسم والدم. واضح كيف الفكرة؟ فإذا الواجب، شو الفرق بين الواجب والفرض؟ الفرق بيناتهم أنه الواجب تركه سهوا يرفع الاسم بالاتفاق عند كل المذاهب، صح الحج لكن ورفع الاسم. لاحظ كيف؟ لكن عند الحنفية والمالكية يجب الدم، عند الشافعي والحنابلة على العموم في بعض أحوال استثنائية يجب فيها الدم، لا يجب فيها الدم. أما السنة فهي إما بتكون يعني ترك مكروه تنزيها أو خلاف الأولى كده على حسب قوة تلك السنة. واضح كيف؟ يعني أنا ما بنصح خاصة يعني هلا معظمنا عم تكون له فرصة واحدة للذهاب إلى الحج، يعني حتى لما يقولوا لك يلا هي سنة ما تفرط فيها، حاول تعملها ولو بمشقة يسيرة. ليش؟ لأنه هاي هي الحجة الوحيدة. يعني بيقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من فطرت عليه. بعقل القاصر يلي بيكون قائم بالسنن بهذا الفعل، مو مثل يلي بيكون مفرط فيها. لاحظتك؟ فلذلك يعني أنا ما بطلب من من من من طالب العلم أو من يلي عم يتعلم الفقه إنه لا يبالي بالسنة، لا، مو هذا المقصود منها. واضح كيف؟ للأسف لأن عندي قصص على أناس ما عاد بالوا كثير بالسنة من بعد ما تعلموا العلم الشرعي، وهذا خطأ برأيي. عرفت كيف؟ لأنه الفرائض إحكامها وإتقانها طبعا بيجوز يكون في بعض شروطها وبعض واجباتها وبعض أركانها، لكن أيضا في سننها ومستحباتها أيضا. أنا بالنسبة إلي، ما بعرف أنا بالنسبة إلكم، لكن بالنسبة إلي أنا لما أنظر إلى صلاتي أو صيامي أو الفرائض الأخرى التي فرضها الله علي، أجد مجالا واسعا جدا لتحسين هذه الفرائض. واضح كيف؟ وهي أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، بغض النظر أنت شو ما بدك أحكي، لكن أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى هو تحسين هذه الفرائض وتكميلها. واضحة كيف فكرة؟ فلذلك أنا ما بدي من أحد أنه لما يكون والله نقول أنه سنة ياخذها على محمل أنه التهاون فيها، لا. هي إذا واحد يعني واحد إذا إجا سألني بعد الحج وكذا نقول له هي سنة، معلش خير إن شاء الله. واضح كيف؟ لكن ما أحد، لأنه هالفرصة ما عم تتكرر سبحان الله، بحكمة من كم الله سبحانه وتعالى ما عم تتكرر كثير لمعظمنا. ولذلك ما تأخذ السنن على قبيل التهاون، بكفي أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي أن تؤخذ على محمل جد، بس طبعا ما منحطها بقدم، ما منحطها بنفس النسق مثل الفرائض أو مثل الواجبات، لا، هي دونها في الرتبة. لاحظت كيف؟ وهي مكملات. يعني لما يكون واحد مثل مني ناقص وأعماله كلها ناقصة، السنن هي مكملات. واضح كيف؟ مكملات لهذا العمل الناقص. يعني يعرف انه عمله تام، خير ان شاء الله. يعني بجوز نظريا، وان كان هو عمليا ما بيستغني عن فضل الله سبحانه وتعالى، لكن نظريا قد انه يستطيع انه يستغني عن بعض السنن او غيرها. لكن انا بالنسبة لي اللي بيكون مثل هيك كله اعماله ناقصة وكلها فيها علل وفيها آفات وفيها اشياء تذكر واشياء لا تذكر واشياء تعلم ولا اشياء لا تعلم، هذا بده بالعكس بده يزيد من السنن. ليش؟ لانه هذه تحسن له الفرائض حتى في الآخرة، حتى في عالم آخر. عالم الآخرة سنكون نحن محتاجين أكثر وأكثر. واضح كيف؟ الفرائض الناقصة من إيش تكمل؟ وين تكمل؟ تكمل من السنن. واضح كيف؟ يعني بكل إنسان في أحوج ما يكون. ليش بيكون أحوج من الدنيا؟ ليش؟ لأنه بالدنيا عندك فرصة هلا، بتحسن تصلح، بتحسن تقضي، بتحسن تقرأ، بتحسن تتنفل، بتحسن. لكن بالآخرة ما في، كل هاي الأمور ارتفعت. واضح كيف؟ فلذلك الإنسان الواقعي بيكون بحال هو أحوج ما يكون وأفقر ما يكون في هذا التجلي الجلالي الذي يكون في يوم القيامة. واضح كيف؟ ولذلك وقتها بتبين على الحقيقة، لازم من هلأ من الدنيا تبين معنا، بتبين على الحقيقة قيمة هذه السنن التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقلكم للأسف أنا يمكن تكلمت هذا الكلام رد بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في الحياة الدنيا، هيك أنا بفهم، بجوز يكون فهمي خاطئ، أنه كان يحاول يقلل كمية الفرائض والمحرمات إلى أدنى قدر ممكن، مثل ما بتعرفوا عن قصة الصلاة. واضح كيف أنزلها صلى الله عليه وسلم من 50 إلى 5 في العمل، لكن بالثواب ما نزل إلى 5، ظلت 50. واضح كيف؟ وكان بالمقابل يفتح باب النوافل ولا يعني يحصر الناس، يخلون انه كلهم بده يمشوا على نمط واحد. ولذلك كما ورد في صحيح مسلم وفي النسائي، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه غضب. أنا بسألنا ليش غضب؟ غضب لأنه ما بيريد أنه واحد يكون محصور أو مقيد في عمله للسنن أو هذه الأعمال. واضحة كيف فكرة؟ أقول لكم نحن يمكن هلأ عم نعيش بعصر مخالف لذلك. ليش مخالف لذلك؟ لأن نحن عم نفرط بالفرائض، عم نرتكب المحرمات، ونجي وقت يكون في سنة شو بنساوي؟ لا هيك لازم تعمل. شايف كيف؟ هاي صلاة التراويح لازم تصليها 8، يعني بيصلي 2 ما له ثواب، واللي يصلي 4 ما له، واللي يصلي 20 ما له ثواب، لازم 8 تتصلى. لاحظت كيف؟ هذا باب واسع. واحد مشغول طبعا أنا ما بجوز ما أبرر لبسي بهذا التبرير، واحد مشغول صلى ركعتين مش يا الله يأجره على هاتين ركعتين، مو هذا اللي صلى ركعتين أحسن من اللي ما صلى منهم، وهذا اللي صلى أربعة أحسن، اللي صلى ثمانية أحسن، اللي صلى عشرين أحسن، اللي صلى مية أحسن، اللي صلى مئتين أحسن، واضح كيف؟ فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في باب النوافل، هيك بده يكون نظرتنا له. وكان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل هذه. ليش نحن بنقول شو بنقول عن الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو يعني سنة النبي؟ يعني أنت عم تنسبها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد محب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد هناك مكان لكي يفرط أو يضيع هذه السنة. فلذلك أرجو من نفسي ومنكم أنه نحن ما نخطئ فهم السنن بهذا الأمر، واضح كيف؟ يعني إذا واحد حج من 20 سنة أو من سنة أو كذا وأخل بشيء من هذه السنة خير إن شاء الله بس رغم ذلك أنا بتمنى من نفسي بالنسبة لنفسي أنه يكون في حسرة في قلبه أنه هو فاتته سنة أن يعملها في تلك الريحة المقدسة. هون ما في عنا لا في عنا مقام سيدنا إبراهيم لا في طواف، شايف إذا فاتت هي السنة شو يعني؟ يعني خلاص هذا ما عاد في بعمره كله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ما في مجال لتعديل هذه السنة. فينبغي أن تورث ذلك حسرة في قلبي إلى أن يلقاه سبحانه وتعالى. فهي المقدمة بظن هي ضرورية لبعض النقاط. أول شيء بالحج يبحث، وطبعا هلأ بدي أشرح نقطة، يعني هل هو فرض على الفور أو على التراخي؟ طبعا في كلام طويل عريض في كل المذاهب. إذا حطينا أول شيء نحن بنحطهم بالترتيب الزماني، أول شيء الحنفي هو عنده فرض على الفور، وبالمالكي على الفور، وبالشافعي على التراخي، وبالحنبلي على الفور. شو يعني؟ يعني مثل ما الكل شايف في معظم المذاهب يعني الواحد متى ما صار له فرصة يطلع الحج لا يتأخر أبدا، لاحظت كيف؟ بعدين في شبه إجماع، يعني هذا له معنى يبنى عليه لكن مو المعنى اللي نحن ببالنا. في شبه إجماع على أنه الإنسان إذا صار له فرصة في مرة بعمره وفاتت هذه الفرصة ولقي الله وآثم لأنه ترك الحج، لاحظتوا كيف؟ هي حتى اللي بيقول على التراخي بيقول إنه إذا صارت فرصة هو ما أخذ هذه الفرصة وهو آثم عند الله سبحانه وتعالى. وحتى اللي بيقولوا على الفور بيقول لو واحد مثلا فرضنا بجوز هذا بعصر يكون قليل، لو فرضنا واحد 10 سنوات صار له فرصة أنه يحج وبالسنة العاشرة حج أو بالسنة 11 هذا مو قضاء أداء، واضح كيف؟ فهنا هذان المحملان لمن يقول بالفور والتراخي ما في فرق بيناتهم، لاحظتوا كيف؟ يعني عم نقول نحن يلي بيصير له مرة واحدة يحج بعمره وبيضيع هاي الفرصة هو آثم عندما نقول عند على التراخي بالإضافة للي بيقول بالفور، لاحظ كيف؟ وإذا كان الواحد صار له فرصة 10 مرات أو 11 مرة وحج في آخر سنة حتى عندما يقول بالفور فهذا يعتبر هذا أداء وليس قضاء، واضح كيف؟ يعني شو بدنا ننتبه؟ ننتبه على الصلاة، صلاة إلى وقت متى ما طلعت عن وقتها شو بتصير؟ بتصير قضاء، انتبهوا لهذه الأمور. نعم، مثل ما قلت اللي عنده سؤال أو كذا يكتبوا إن شاء الله بنحاول نجيب. أول شيء عن موضوع الحج، ثانيا إذا نحن استعجلنا معكم بقضية الصيام والصلاة أو الزكاة كما أو الصلاة، يلي بيحب عنده أي سؤال يكتب معلش ما حنتقيد يعني بالموضوع. طيب الاستطاعة، هون في شيء بالقرآن الله سبحانه وتعالى قال لمن استطاع إليه سبيلا. استطاعة يعبر عنها باللغة القديمة عند معظم المذاهب بالزاد والراحلة، هذا هيك عند الحنفية والشافعية والحنابلة، بينما المالكية قالوا شوفوا قديش الله عم يرحمنا، واضح كيف؟ المالكية قالوا إذا واحد يستطيع المشي بده يطلع على الحج لو ما معه تيكت طيارة. هلا طبعا أنا عم أحكي هون أنا أول واحد وكتار من الحاضرين بيظن إنه ما بيستطيع المشي لكن هو حقيقة بيستطيع المشي، لاحظت كيف؟ فإذا هو مفرط على رأي المالكية، هو صار عنده استطاعة وما طلع على الحج. هاي لغة قديمة، لاحظت كيف؟ لعله اللغة الحديثة تبعها إنه إمكان النفقات، يعني في نفقات للحج، نفقات أحيانا عم تكون باهظة أحيانا غير باهظة. طبعا الإنسان مو ضروري يعني يحج حج ملوكية. ليش؟ لأنه هو مكلف أنه يسقط هذا الركن عن ظهره عن كاهله. شايف كيف؟ لو كان بحجة فيها شوية دروشة فيها بده يقوم فيها. وإن كان ساداتنا الفقهاء قالوا عن بعض الأمثلة ما يكون في كثير يعني تعب فيها أنه هو مو مطالب فيها. لاحظتوا كيف؟ فإذا هون إذا بدنا نحن نترجمها بترجمة عصرية منقول النفقات بالاعتدال، لا بالشيء المفرط ولا بالمفرط. عرفت كيف؟ يعني لا، الله سبحانه وتعالى ما كلفك أنه بالحج تتبهدل ما تأكل عدة أيام، وإن كان ما حتموت أنت بهالأمر. لاحظت كيف؟ أو يكون المركب الذي تركبه يكون صعب أو كذا. ولا كمان بالمقابل كمان أنه حجة ملوكية مثل سياحة، مثل والله عم ينزل بأتخم الأوتيلات وكذا، مما هو ما بيعيش بحياته الحالية ما بيعيش. لاحظتوا كيف فكرة؟ هيك أنا بترجمها كترجمة عصرية. لاحظت كيف؟ النفقات، الحصول على النفقات بالاعتدال بالوسط، لا بالشيء المفرط ولا بالشيء المفرط. لاحظتوا كيف؟ هذا اللي شوفوا. لكن المالكية كأنه شرط أشد شوي. نعم، في سؤال كتير وإن كان هو جزئي، حجة البدن لمن لا لم يحج. واضح كيف؟ عند الحنفية والمالكية صحت مع الكراهة. واضح كيف؟ لكن عند الشافعية والحنابلة ما صحت. لاحظتوا كيف؟ يعني إذا واحد مو حاجج هو ما بيصير يطلع حجة بدل عن غيره. لاحظتوا كيف فكرة؟ فهذا هو الحكم، هذا نسأل عنه أحيانا، وإن كان هي مسألة جزئية وليست مسألة مطلقة. تصح عن الفاعل. نشوف أنا جوكاتي. تصح عن الفاعل عند الشافعية، ما صحت عن من حج عنه وصحت عن الفاعل. نعم، أي بالمذهبين بالشافعي والحنبلي. والله هو إذا كان السؤال هو نفق، النفقة على مين؟ هي حجة البدن. هلأ صار سؤال تفصيلي، يعني حجة البدن هي نفقة عند الحنفية لكن هي إجرة عند بقية المذاهب. فإذا كانت إجرة بتضل الإجرة على يلي دفع له الإجرة. أما لما تقول عنا نفقة بما أنه ما صحت عنه، واضح كيف؟ فهون ما في عليه نفقة. لاحظت كيف؟ ما يلزم دفع النفقة. في نقطة مهمة كثير، حج المرأة. لاحظت كيف؟ نحن في عنا شروط للحج للرجل. شايف كيف؟ منها العقل والبلوغ وإمكان المال الفارغ عن حوائجه الأصلية مثل ما ذكرنا بالزكاة. المرأة يضاف لها شرط، واضح كيف؟ في معظم المذاهب شو هو؟ إنه وجود محرم. واضح كيف؟ مو إنه معناته ما صح حج، بصح الحج لكن هي آثمة. لاحظت كيف؟ هي مو فرض عليها الحج. يعني في الفقه الحنفي إذا كان واحدة امرأة، وكمان هو الحنبلي مثل الحنفي أظن، لا أشوفه، واضح كيف؟ معناتهم بصح حجة بدون محرم، لكن هي أولا مو مفروض عليها الحج، ما صار ركن، ما صار فريضة عليها. لاحظت كيف؟ وهي إذا لم تفعله ليست بآثمة، وإذا فعلته هي آثمة. لاحظت كيف؟ لكن أجزأت عن الفريضة. بينما عند المالكية والشافعية يجب مع نسوة مأمونات، لكن المالكية اشترطوا إذا لم يكن لها محرم أو زوج. واضح كيف؟ يعني أنا سمعان قصص إنه في نسوان بيطلعوا على الحج بيكون زوجها طالع بنفس السنة أو محرم أو كذا، وهي بتطلع مع نسوة ثقات. هذا عند المالكية ما تحقق الشرط. ليش؟ ليش ما تحقق؟ لأنه هون في متوفر محرم. واضح كيف؟ هو لا بدها تطلع مع رفقاتها مع المجموعة تبعها. لاحظت كيف؟ معلش خلينا يعني الحج ما عم أقول إنه هذا هو السبب الأساسي فيه، لكن من الأسباب إنه الواحد يخرج عن عوايده. عرفت كيف؟ أنا متعود والله أنا إنه بشرب قهوة الصبح أو أنا في الساعة الفلانية وكذا، بدنا نخرج عن العوائد. وهنا لما نحن نشوف ساداتنا الفقهاء ماذا قالوا في هذا الموضوع، فينبغي أن ننظر له على محمل الجد. وين بتكون واقف؟ موقف. هلا هذا بالنسبة لأحكام الحج العامة، نظرة عامة إلى الحج. بيجي عندنا الإحرام، خلينا معلش هذا الإحرام طبعا هو فرض عند المذاهب كلها، وإن كان اختلفوا في التسمية. الحنفي سموه شرط، ما حندخل نحن بالتفصيل ليش سموه شرط، والباقي سموه ركن، واضح كيف؟ فهون اختلاف تسمية، لأنه الشرط والركن كلاهما يكون فرضا. طيب هون في عندك بالنسبة للإحرام في عندك مواقيت مكانية قرأ علينا القارئ هلا بصلاة العشاء، شو قال؟ الحج أشهر معلومات، عفوا هي مواقيت زمانية قرأ في القرآن، والمواقيت المكانية حددها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهون الإحرام قبل المواقيت، واضح كي؟ إذا كان المقصود فيها الميقات الزماني انعقد الإحرام عند الحنفية والمالكية والحنابلة، بينما عند الشافعي شو بيكون؟ بينعقد عمرة ما بينعقد حج، لأنه كأنه اعتبروا أنه هذا مثل وقت الصلاة، ما بيصير أنت تصلي العشاء قبل دخول وقتها. واضحة كيف فكرة؟ إذا الإحرام الزماني يلي سمعنا الآية الحج أشهر معلومات، شو يعني أشهر معلومات؟ يعني شوال وذو القعدة، متى ما بدأ شوال بيكون بدأ زمان الإحرام للحج. واضح كيف؟ إذا واحد أحرم قبل شوال ايوه، فهو عند المذاهب الثلاث انعقد احرامه مع كراهة، لكن عند الشافعية ما انعقد احرامه وبيكون انه بينعقد عمره. واضحة كيف فكرة؟ في كراهة هون عند المذاهب الثلاث في كراهة، بينما عند الشافعي في عدم، في بطلان. واضح كيف؟ بده ينتبه الواحد ما بيصير يحرم الحج قبل أشهر الحج. هي بزمانه بجوز تتصور أكثر من زماننا، بعصرنا هلأ صار الحجة سريعة كثير. واضح كيف؟ فيندر أنه نشوف واحد أحرم قبل وقته، شفت أنا بزمان واحد أو اثنين هيك، لكن أكثرهم ما بيحرم إلا بيكون يعني دخل ذو الحجة كمان. نعم. بالنسبة للإحرام المكاني أنا بحطهم ثلاث دوائر، في دائرة صغيرة ودائرة أكبر ودائرة كبيرة. لاحظت كيف؟ الدائرة الصغيرة هي دائرة الحرم، ما منقول مكة. ليش؟ لأن هلأ في بعض الأماكن مكة توسعت خارج الحرم. لاحظت كيف؟ والدائرة يلي أكبر من دائرة المواقيت، والدائرة الكبيرة دائرة الآفاق، يعني هي بتشمل أستراليا وأمريكا وما إلى ذلك. يمكن لازم كنا نكبرها أكثر أو نلغيها هي الدائرة. واضح كي هيك بدك تحطه في ذهنك بالنسبة للإحرام المكاني. فإذا كل عند الحنفية كل واحد قاصد مكة أو قاصد الحرم سواء من دائرة الآفاق أو من دائرة المواقيت، ما بيجوز له أنه يدخل إلا بإحرام، بحج أو بأمره. واضح كيف؟ هنا بينما الشافعية قالوا بيصير إذا كان هو ما مو قاصد للحج والعبرة، قاصد لهدف تاني، مثلا واحد عينوه أستاذ بمكة. لاحظت كيف؟ هلأ ما بده يعمل عمرة، فإذا عينوه أستاذ بمكة له أن يدخل مكة عند الشافعي مو عند الحنفي. عند الحنفي متى ما قصد مكة لأي هدف كان بده يحرم بحج أو عمرة. واضح كيف؟ بينما عند الشافعية بده له ما ما ما يجب الإحرام إلا لمن قصد مكة لحج أو عمرة. واضح الفرق بين المذهبين؟ هون قصد لحج أو عمرة، بينما عند الحنفية قصد مكة مطلقا. وطبعا لما نقول مكة لا تخربطونا، لأنه فيها لا صار جزء من مكة خارج الحرم. الحنابلة والمالكية توسطوا قالوا يجب الإحرام لمن لا يكثر التردد. يعني هلا مثلا في شوفير تاكسي بين مكة وبين المدينة، المدينة خارج المواقيت. لاحظت كيف؟ هذا إذا كان يكثر التردد. في عصرهم كان الحطاب، هلا ما في حطابين بعصر، أنا ما بعرف كثير منهم. لاحظت كيف؟ فهذا سائق التاكسي اللي بيطلع وبيفوت برات الحرم أو براد دائرة المواقيت أيضا، فهذا يجب عليه الإحرام عند أبي حنيفة، لا يجب عند الشافعي، ولا يجب عند المالكي والحنبلي، لأنه هذا يكثر التردد إلى مكة. واضح كيف الفكرة؟ فإذا كل واحد لا يكثر التردد يجب عليه الإحرام، كل واحد لا يكثر التردد لا يجب عليه الإحرام. شلون يعني لا يكثر التردد؟ مثلي أنا، شايف كيف؟ إذا أنا الله سبحانه وتعالى أكرمني وذهبت إلى تلك الأماكن المقدسة، لما بدي سافر على مكة لازم أحرم على رأي المالكية والحنابلة، بينما سائق التاكسي أو واحد عنده حاجات ثانية أو كذا يكثر التردد التشدد بين هاتين البلدتين هذا لا يجب عليه الإحرام عند المالكية والحنابلة. واضح كيف؟ إذن لما نحكي عن المواقيت بدك تحكي عن المواقيت الزمانية، عرفنا حكمها، بدنا نحكي عن المواقيت المكانية. هاي شايفين هدول الثلاث دوائر يلي فصلوا في دائرتين الأخريين أو في الدائرة الوسطى، هن الحنفية أكثر شيء قالوا كل واحد من هدول صاحب الدائرة الوسطى له أن يدخل مكة بدون إحرام إلا إذا قصد حج أو عمرة، ما بيجوز يتجاوز حدود الحرم إلا بإحرام. واضح كيف فكرة؟ طيب كل المذاهب أجمعوا، هون في إجماع بالمذاهب على أنه يلي ضمن الدائرة الصغرى الدائرة الصغيرة هذا إذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من بيته، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة بيطلع على مسجد السيدة عائشة اللي هو بالحل، يلي ممكن تقول أنه صار بهالنقطة صار خارج الحرم وهو ضمن مكة ضمن عمران مكة. واضحة كيف الفكرة؟ إذا في ثلاث دوائر، الدائرة الكبرى دائرة الآفاق أخذنا فيها الحكم بأنه الحنفية قالوا إذا قصد مكة مطلقا يجب عليه الإحرام، الشافعية قالوا إذا قصد لحج أو أمرة، والحنابل والمالكين فرقوا بين من يكسر تردد ومن لا يكسر تردد. الدائرة الوسطى أكثر من ركز عليها أن الحنفية اللي قالوا أنه أصحاب الدائرة الوسطى لهم أن يدخلوا مكة بغير إحرام إذا ما قصدوا الحج أو العمرة. إذا قصدوا الحج أو العمرة ما بيزير يتجاوزوا الدائرة الصغرى اللي هي دائرة الحرم إلا وهم محرمون. بالنسبة لأهل مكة وأهل الحرم واضح كيف؟ هذا الحرم لأنه بيتوسع في أماكن بيطلع برات عمران مكة، في أماكن بيكون ضمن العمران. واضحة كيف فكرة؟ فلذلك نحن بيهمنا الحرم ما بيهمنا مكة بتقسيمات الإدارية الحالية. واضح كيف؟ فهذا اللي كان من أهل الحرم بالنسبة للحج يحرم من بيته، بالنسبة للعمرة بده يطلع لمسجد التنعيم أو بده يطلع إلى الحل، في بعضهم يطلع على الجعرانة أو الحديبية أو ما إلى ذلك. جدة طبعا هي من هون من هالدائرة المواقيت، هي ضمن الميقات وخارج الحرم عند جمهور. نعم دائما اكتبوا الأسئلة معلش خلينا نحن نخلص الكلمتين حتى. طيب في أحيانا الناس مثل أهل المدينة أكثر شيء بيمر على ميقاتين، بيمر على ميقات أهل المدينة وميقات أهل الشام. واضح كيف؟ هلا الطريق بيمر عليهم، شو الحكم؟ عند الشافعية والحنابلة بده يحرم من أول ميقات، ما بيصير يأخره للثاني، بيكون ارتكب جناية. لاحظت كيف؟ نعم. عند الحنفية له أن يؤخر إلى آخر ميقات. واضح كيف؟ المالكية أيضا قالوا مثل الحنفية لكن استثنوا مين؟ استثنوا أصحاب الميقات الأول. يعني إذا واحد هو من أهل المدينة هو مقيم بالمدينة المنورة ما له أنه يتجاوز الميقات الأول إلى الميقات الثاني. واضحة كيف فكرة؟ هاي إذا واحد بمر على ميقاتين في طريقه، هاي بتصير أكثر شيء مثل ما قلت بالطريق بين المدينة ومكة، بغير طرق أنا ما بيحضرني أنه بيصير هذا. طيب إذا جاوز الميقات على غير معرفة، هي كثير بتصير عند كثير ناس، بتصير إنه بيجاوز الميقات وهو مو دريان. إذا كان قبل الشروع بالعمرة أو الحج يعني ما بدأ الطواف، بيحسن يدارك عند الحنفية والمالكية، بيحسن يرجع للميقات ويحرم. واضح كيف؟ في طبعا مو ضروري هون يروح لنفس الميقات، أقرب ميقات، أقرب المواقيت الآن هو يعني بيكون بعد عرفات على طريق الطائف، هون هذا ميقات أهل نجد أظن قرن المنازل، هذا بيكون أقرب ميقات إذا واحد حب يرجع. واضح كيف فكرة؟ في ناس بيقولوا ادبح يا أخي، لا، لما تدبح شو صار؟ صار أنت فرطت في واجب من واجبات الحج وارتكبت إثم. لاحظت؟ أما لو رجعت أنت مالك عرفان ورجعت إلى المكان الذي أنت تجاوزته أو غيره أو مكان آخر، فهذا يسقط الدم ما لم تشرع. واضح كيف؟ نعم. بينما كأنه الظاهر عند الشافعية والحنابلة يجب الدم عنه إذا أحرم. نحن فاتتنا النقطة، يعني هون إذا واحد أحرم قال اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة وهو بعد ما تجاوز ميقاته، فعند الشافعي عند المالكية والحنفية له أنه يرجع إلى الميقات عشان يسقط عنه الدم، بينما عند الحنابلة والشافعي متى ما أحرم خلص تعلق به الدم لأنه أحرم بعد أن جاوز الميقات. أظن سنقف هنا شوي فيها، يعني اللي مو كتير متعودين على على قضايا الحج بجوز لا هو معقدة، فلذلك إن شاء الله بنحاول نحلها بالأسئلة التي نسأل عنها. إذا واحد عنده أي سؤال يتفضل إن شاء الله، الله يلهمنا الصواب.